الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 27 من شهر جمادى الأولى عام 36,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن فرائض الصيام وعما يثبت به الهلال، وبقيت مسألة حقيقة أردت أن أتحدث عنها، وهي ذكر المسائل المعاصرة التي يبتلى بها كثير من الناس في الصوم، وذلك أننا نتدارس الفقه لكي نطبقه، نحن لا نتدارسه من أجل أن نتفكه به أو من أجل أن نملأ رؤوسنا بالأخبار وبالتراث فقط، بل ندرس لكي نتعلم لكي نعمل. فهناك جملة من الأمور التي يحتاجها الناس اليوم، وطرأت بعضها كان قديما لكنه لم يكن مثل زماننا هذا، وبعضها يقاس على أمور كانت قديمة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم. من ذلك الحقن التي تحقن إما في الوريد وإما في غير الوريد، في العضلات أو ما إلى ذلك من الأمور. اتفقنا على أن المذهب هو أن كل ما يصل إلى الجوف إلى المعدة فهو من المفطرات، إذن كل ما يؤكل ويشرب أو يصل إلى المعدة من أي مدخل كان فهو مفطر، والطعام بمجرد أن يتجاوز الحلق فقد أفطر، فقد فطر صاحبه، طعام أو الشراب أو أي شيء يعني. طبعا لا يدخل في هذا البلغم، لأن البلغم يكون من الجوف إلى الجوف، إذن على الإنسان أن لا يبالغ، لكن إذا وصل إلى الفم حتى وصل إلى طرف اللسان فلا، فإذا ابتلعه الإنسان ثانية فهذا يفطر لأنه وصل إلى الفم. وكذلك يقال في الجروح، بعض الجروح التي تكون عميقة فيأتي الطبيب ليعالجها، فهذه العلماء نصوا على أن هذه لا علاقة لها بالجوف، لأنه لو وصل الأمر إلى الجوف لقتل الإنسان، إذن هذه لا علاقة لها بالجوف ولا تفطر. وكل إبرة في العرق في العرق ليس في العرق في العرق أو في العضلة أو ما إلى ذلك للعلاج فهي لا تفطر، هذه الإبر لا تفطر. وكذلك ما يستدخل في الإحليل، والإحليل هو ذكر الرجل أو فرج المرأة، علاج أو قالب أو ما إلى ذلك بالنسبة للمرأة، أو شيء يستدخل لعلاج ذكر الرجل، فهذا لا يفطر لأنه لا علاقة له بالمعدة، لا يصل إلى المعدة، بخلاف التحميلة أو أي شيء مائع يستدخل من الدبر فهذا يصل إلى الأمعاء وقد يصل إلى المعدة. فإذا الإبر التي لا علاقة لها بالتغذية لا تفطر على الراجح من أقوال أهل العلم. ومن الأمور التي اختلف فيها الناس البخاخ الذي يستخدمه أصحاب الربو، البخاخ الذي يستخدمه أصحاب الربو يعني الذي فيه مادة الفانتولين، أي مادة يعني مثل هذه فيها مادة مضغوطة داخل هذا القالب، فإذا وضعت في هذه ثم ديس عليها فإن المادة تخرج. وقد عقد لها فصلا الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله في مدونة فقه مالك وأدلته، وقرر أنها من المفطرات، وقال إن الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن الإنسان إذا وضع فمه على القدر الذي يغلب البخار ثم وصل إلى جوفه فإنه يفطر، ونصوا على أنه لو استنشق البخار البخور الذي يعني يتطيب به، وضع فمه هكذا أو أنفه ثم استنشقه، فإنه يصل إلى جوفه فهذا يفطر. ولذلك نص العلماء والفقهاء المعاصرون والذين ظهر في زمانهم الدخان نصوا على أن السجائر هذه تفطر، لأن الإنسان يستف من الدخان فيدخله إلى جوفه، والدخان له جرم، صحيح هو ليس بطعام ولا شراب لكنه شيء له جرم فيدخل إلى الجوف. فإذا اتفقنا على أن الدخان يفطر، فما الذي يجعل هذه المادة التي يعالج بها الإنسان نفسه من الربو لا تفطر؟ هذه أيضا تفطر، وذلك نص الشيخ على أنها تفطر، وقال إن من كان مبتلا بها ولا يستطيع الانفكاك عنها فإنه يعني يفطر وهو معذور، ويكفر ويفدي عن كل يوم أفطره إلا أن يتعافى ويتعالج، فعليه أن يقضي الأيام التي فاتت. وهذا قد أفتى به أيضا مجمع الفقه الإسلامي في الأزهر أيام شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون، وأتى الشيخ أيضا نوه بهذه الفتوى وبين أن من كان بهذه الحالة فهو معذور عن الصيام. وذهب علماء آخرون، إذن الشيخ الصادق حفظه الله وبارك في عمره بنى كلامه على أصول المذهب، وبناه على معرفته بهذا الدواء، وقال إذا كان هذا الدواء إذا شرب على شكل شراب، وهو يأتي على شكل شراب ويأتي على شكل بخاخ، فقال إذا اتفقنا على أنه إذا شرب فإنه يفطر، فما الذي يجعل البخاخ لا يفطر؟ هل يعقل إذا ضغطناه في علبة وبخخناه فدخل إلى الصدر مباشرة لا يفطر، وإذا شرب يفطر؟ على أن الإنسان إذا استخدمه فإنه يشعر بنوع من مرارته في حلقه لأن له جرما. فلذلك الذي أميل إليه هو أن هذا البخاخ يفطر الحقيقة. وذهب جماعات من المشايخ من العلماء من الحنابلة وغيرهم من علماء الجزيرة العربية إلى أن هذا البخاخ يعني مجلس الإفتاء في هيئة كبار العلماء في السعودية وما إلى ذلك، ذهبوا إلى أن هذا البخاخ لا يفطر، وقالوا إنه ليس بطعام ولا شراب ولا شيء فيه. وحقيقة ذلك يخالف حتى مذهبهم الحنبلي الذي يقول بأن من استنشق الدخان أو استنشق البخور أو استنشق بخار القدر فإنه يفطر. فهذا من هذا، قالوا هذا ليس بطعام ولا شراب ولا هو ولا وليس له جرم أصلا، هو مثل الغازات هكذا قالوا. وعلى أي حال قد نقول إن من اضطر إليه اضطرارا فليفعله ولا يفطر، يعني لا يأكل ولا يشرب، يستمر على صيامه ويقضي ذلك اليوم احتياطا على هذه الأقوال كلها. أما إذا كان في صوم نفل فالأمر واسع، النفل يترخص فيه ما لا يترخص في الفرائض، واضح إخواني؟ وهذا الذي أعمل عليه أتفاداه عند صيام الفرض، وأترخص فيه خاصة عند الضرورة، إلا الأصل أن الإنسان يتحرز ما استطاع إليه سبيلا. ولو استطاع الإنسان الذي ابتلي بهذا المرض استطاع أن يتسحر بدواء يمنع يعني يستمر يومه كله، هناك الآن دواء إذا استنشقه الإنسان يستمر معه يوما كاملا، هناك عدة أدوية، هناك دواء يسمى سيريتيد أيضا هو بخاخ أيضا فيستمر يوما كاملا. فهذا إذا كان الإنسان مبتلا بهذا المرض مرض الربو ويأتيه دوما ولا يستطيع أن ينفك عنه في أي يوم من الأيام، يعني جيد أن يستخدم هذا المخاخ قبل السحور أو مع السحور حتى يتفادى إفطار أيام رمضان. واضح يا إخواني؟ وأما شم العطر، الأخ يقول شم العطر هل يفطر أم لا؟ أو أخت، هذه أخت. الصواب أن شم العطر لا يفطر، وكثير من العامة يظن أن العطور في الصيام مفطرة، وهناك كلام لأئمتنا رحمهم الله يرون أن استخدام الطيب للصائم مكروه، ليس من أجل أنه يتطيب، بل مخافة أن يستجلب أحد الجنسين الآخر، بمعنى أن رجل في بيته إذا تطيب وتعطر فقد يعني يفتن امرأته به، وهي إذا تطيبت وتعطرت قد تفتن زوجها بها، فالأفضل قالوا يترك ذلك في نهاره. أما إذا كان بين الرجال فالأمر واسع، مثلا ذهب إلى عمله وليس فيه نساء، أو خرج إلى المسجد، أو تعطر ليوم الجمعة، هذا كله أمره واسع ولا حرج فيه، وخلاف ما يظنه كثير من العامة من أن الصيام يفسد بالعطر، وإذا رأوك متعطرا انتقدوك أو استنكروا عليك. فهذا من هذا يعني من الأمور التي ينبغي أن ينبه إليها العامة، والعامة لهم كثير من الخرافات في أذهانهم يظنونها كأنها دين يتدين به، فينبغي على أهل العلم وطلبته أن يبينوا للعامة هذه الأمور. طيب، على أي حال تذوق ملح الطعام هذا كله سنذكره إن شاء الله في موضعه، والآن نرجع إلى ما كنا بصدده. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عن شروط الصوم. قال الناظم رحمه الله: وقت طلوع فجره إلى الغروب، هذه ذكرناها أمس، والعقل في أوله شرط الوجوب، وليقضي فاقده والحيض مناع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. ذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى للصوم 6 شروط، ومنهم من قال 7. فأما الشرط الأول، وهذه الشروط شروط وجوب وشروط صحة، فيدخل في ذلك يعني هي منها ما هو شرط وجوب، منهما هو شرط صحة، منهما هو شرط وجوب وصحة. وشرط الوجوب هو الذي إذا وجد وجب فعل الصوم، وشرط الصحة هو الذي إذا لم يكن موجودا فالصوم يعني لا يصح. الشرط الأول وهو الإسلام، والثاني هو العقل، والثالث هو البلوغ، والرابع هو الصحة، والخامس هو الإقامة، والسادس هو النقاء من دمي الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، والسابع عند من يقول به هو ظهور الهلال يعني دخول الشهر. وحقيقة هذا شرط وجوب، فإنه إذا لم يدخل الشهر فلا يخاطب المسلم بصيام شهر رمضان. واضح يا إخواني؟ أما الإسلام فالناظم رحمه الله لم يتطرق إليه في هذه الأبيات، والسبب في ذلك هو أنه رحمه الله تبارك وتعالى قد تطرق إليها بالنسبة لسائر أركان الإسلام في أوائل النظم، حيث قال في قسم العقيدة: فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع، قواعد الإسلام 5 واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات إلى آخره. إذا نص في هذين البيتين على أن الإسلام، على أن الشهادتين هما شرط بقية أحكام الإسلام، فلا تجزئ أحكام الإسلام ولا يجزئ فعلها ما لم تكن الشهادتان. وهذه قاعدة عامة تشمل سائر العبادات، ولسنا نقول بأن الإسلام هو شرط وجوب، لأننا اتفقنا مرارا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا الذي قرره أصحابنا رحمهم الله في كتب الأصول، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر ترك الصلاة والخوض مع الخائضين قبل ذكره المسائل التي يكفر تاركها، وهي يعني إنكار يوم الدين. إنكار يوم الدين هذا كفر، لا شك فيه ولا جدال. أما الخوض مع الخائضين أو ترك الصلاة فهذه مسائل يمكن للناس أن يناقشوا فيها. لا يتصور مسلم وهو لا يؤمن باليوم الآخر، ولكن قد يكون مسلم في بعض الظروف لا يصلي، إذا كان في بادية بعيدة، أو كان في وضع جهل كبير لا يمكنه أن، لم يبلغه شيء من الإسلام إلا الشهادتين أو ما إلى ذلك، كحديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأله السائل، لما حدث الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام، ولكن يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. معاذ أو أبو ذر الغفاري، ليس معاذ. فهذا الحديث لما سأل أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما سأله صلة بن أشيم وقال وما تغني عنهم، ليس أبا ذر، سأله صلة بن أشيم قال وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام، قال تنفعهم. فهذه حالة خاصة وليست حالة عامة، هذه حالة يعني تكون في الأراضي التي عمها الجهل وقل فيها آثار الرسالة والنبوة، تنفعهم الشهادتان. لكن إنكار اليوم الآخر هذا لا ينفع أحدا، هذا أصل من أصول الدين، وهو مثل إنكار وجود الله وإنكار وحدانية الله، ومثل إنكار رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا التوحيد والنبوة والمعاد هذه أركان ثلاثة وأصول لا يتصور أن يكون هناك مسلم وهو لا يؤمن بها. واضح يا إخواني؟ أما العقل فالناظم رحمه الله تطرق إليه وقال والعقل في أوله شرط الوجوب، يعني في أول الصيام. وهنا عدة صور للعقل. أولا، العقل في أصله هو الذي يخاطب به الإنسان، فقد قال الناظم رحمه الله في أوائل الأبيات وهذه مرت معنا: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمن أو حمل أو بمنين أو بإنبات الشعر بثمان عشرة حول الظهر. إذن كل تكليف لا يكون إلا بالعقل، فالمجنون والأحمق هذا مرفوع عنه القلم. لكن علماء، والأصل في هذا قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه، وهو حديث حسن. إذن هذا الحديث بيّن أن القلم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، يعني أن الكتابة لا تكتب عنهم شيئا، يعني الملائكة لا يكتبون خطاياهم. وتطرقنا إلى حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها التي قالت لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كما رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا عليها، ورواه الترمذي والنسائي وغيرهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه جماعة من العلماء. فهذا الحديث فيه أنه لا يجزئ صيام من لم يبيت النية من الليل. فلنتصور الآن عدة الصور ذكرها العلماء رحمهم الله. الصورة الأولى صورة الجنون، فإذا دخل اليوم، فإذا بلغ الإنسان مجنونا، بلغ الإنسان مجنونا ومرت عليه سنوات وهو لا يصوم لأنه مجنون، فعندئذ مشهور المذهب ونص عليه الإمام مالك في المدونة رحمه الله أنه إذا أفاق في يوم من الأيام فعليه أن يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة كالحائض. ولو مكث سنوات، قالوا ولو مكث سنوات. ويقابله قول آخر وهو أنه مرفوع عن القلم وهو معذور، فإذا أفاق فقد بدأ القلم يكتب، فإذا لا يطالب لا بالصيام ولا بالصلاة، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى من حيث الدليل، إذ لا يتصور أن نطالبه بصيام سنوات وهو أصلا غير مكلف، هو مثل الطفل الذي لم يبلغ بعد، ولو ارتكب جريمة فلا يحاسب عليها أصلا لأنه مجنون. فإذا كيف نطالبه بسنوات من الصيام الذي لم يصمه مع أنه لم يكن مكلفا ولم يكن يجري عليه القلم؟ فلذلك القول الثاني الذي يقابل مشهور المذهب والله تبارك وتعالى عالم هو الذي يجري على قواعد الشريعة، هو الذي يجري على قواعد الشريعة. الصورة الثانية وهي صورة النائم، لأننا نتحدث عن فقدان العقل. الصورة الثانية وهي صورة النائم، أما النائم فلا تأثير للنوم على الصوم. نعم يكره للإنسان أن يبقى طول يومه نائما وهو صائم لأنه يضيع الصلوات، وهذا موسم خير عليه أن يتلو كتاب الله ويستغله في الخير وتلاوة القرآن والعمل الصالح، لا أن يستغله نائما طول اليوم. لكن هل هذا يبطل الصوم؟ لا لا يبطل الصوم. لما؟ لأنك لو أيقظته لاستيقظ. واضح؟ إذن النوم باتفاق أصحابنا لا يبطل الصوم، وهو قول جماهير العلماء. الصورة الثالثة وهي الإغماء، وللإغماء عدة صور أيضا. فلو دخل عليه اليوم، يعني دخل عليه الفجر وهو صائم، يعني وهو مغمى عليه، فعندئذ هذا لم يبيت النية وعليه، فصيامه يعني لا يجزئه، عليه أن يعيد ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم. وكذلك إن دخل عليه الفجر وهو مفيق ثم أغمي عليه طوال اليوم، إذن طول اليوم وهو مغمى عليه، ففي هذه الحالة عليه أن يعيد ذلك اليوم لأنه الحقيقة لم يكن حاضرا في يومه ذلك. وإن أصبح سالما، يعني سالما من الإغماء ثم أغمي عليه، فمثل النوم، يعني لا تأثير له كأنه نائم، ولكن هذا في حالة ما إذا لم يبقى طول اليوم مغمى عليه، بقي نصف اليوم مثلا، نصف اليوم أو بعض اليوم، فعندئذ هذا كالنائم، ليس عليه لا قضاء ولا شيء، لا يعيد اليوم. واضح يا إخواني؟ أما إذا بقي طول اليوم فعندئذ فحاله مثل حال من دخل عليه الفجر وهو مغمى عليه. واضح يا إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بفقدان العقل. إذن هذه الصور كلها تفصل الكلام المجمل الذي ذكره بعض الشراح ولم يفصلوا فيه، إن بعض الشراح يقول المغمى عليه أن يعيد اليوم ولا يفصلون هذا التفصيل، لكن الشارح رحمه الله في شرحه الكبير فصل هذا التفصيل وبينه بكلام الحسن. الشرط الثالث وهو البلوغ، والناظم رحمه الله لم يتطرق إليه أيضا، نظرا لأنه ذكره مجملا في أوائل المنظومة في قوله وكل شرط وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، فدل ذلك على أن غير البالغ مرفوع عنه القلم ولا شيء عليه، وعن الصبي حتى يحتلم كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا عن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهذا مما يؤكد ما قلناه عن المجنون، فإذا كان الطفل الذي لا زال دون البلوغ لا يخاطب بفروع الشريعة، فكذلك المجنون لا يخاطب بفروع الشريعة بل ولا بأصولها. المجنون لا يخاطب بشيء أصلا، ليس مؤهلا أصلا، وفاقد الأهلية، فلا يخاطب بشيء. واضح يا إخواني؟ والشرط الرابع وهو الصحة لم يذكره أيضا في هذه الأبيات، لأنه سيذكره بعد أبيات إن شاء الله في المجالس القادمة، سنفصل في ذلك. وذلك في قول الناظم بلا تأويل قريب ويباح الفطر أو سفر قصر أي مباح، يعني يباح الفطر ويباح للمسافر أيضا. إذن الصحة شرط وجوب للصائم وليست شرط صحة، لأن المريض قد يتحامل على نفسه ويصوم فيجزئه صيامه ذلك. واضح؟ وأيضا يعني الطفولة إذا يعني هي شرط وجوب وليست شرط صحة، فالطفل لو صام لا أجزأه، بل يستحب أن يمرن الأطفال على الصيام، وكان السلف رحمه الله من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعني يمرنون أبنائهم على الصوم بأن يشتروا، فهذا في عاشوراء وليس في رمضان، بأن يشتروا لهم اللعبة من العهن وهو الصوف، فإذا بكوا أعطوهم إياها يعني يعبثون بها ويلتهون بها حتى إذا غربت الشمس أفطروا مع الناس، فتمرنوا وتمرسوا على الصيام. وهذا مصداق قول الناظم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالأطفال إذا تعودوا على الصيام وتدربوا على الصلاة وتدربوا على كل ما يتعلق بأحكام الشرع، فإنهم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الحرص ومع الرفقة الصالحة يستمرون على ذلك إلى أن يلقوا ربهم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما إذا لم يتربوا على ذلك وتركوا على عواهنهم يفعلوا ما شاءوا، تركوا يعبثون ويلعبون وما إلى ذلك، فعندئذ يمكنك أن تتصور أي انحراف أو أي شيء يخالف ما عليه الآباء. ولذلك يعني يؤلمنا أن نرى الآباء مستقيمين ثم ترى أبناءهم على خلاف استقامتهم، أو ترى الآباء على السنة ثم ترى الأبناء ولا علاقة لهم بما عليه آباؤهم، أو ترى الأم وهي بحجابها الشرعي وترى بناتها وهن متبرجات ولا علاقة لهن بلا حجاب ولا غيره. ومن أقبح المناظر أن ترى الجدة بالنقاب والأم بالحجاب فقط والحفيدة متبرجة، يعني أن الأمور من سيء إلى أسوأ، أن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. نسأل الله العافية والسلامة ويحفظ لنا ذرياتنا. بلا تأول قريب ويباح للضر، يعني يباح الفطر للضر أو سفر قصر أي مباح، يعني سفر قصر مباح. وهذه المسألة إن شاء الله سنأتي على ذكرها في موضعها من هذه المنظومة بحول الله تبارك وتعالى. الشرط الخامس وهو الخلو من دم الحيض والنفاس، مع أن الناظم رحمه الله لم يذكرها من الشروط إنما ذكرها من موانع الصوم. قال العلماء والمانع عكس الشرط، فإذا كل مانع هو شرط، إذا عكسناه فهو شرط. فإذا قلنا إن الحيض والنفاس يمنعان الصوم، فانقطاع الحيض والنفاس شرطان في الصوم. واضح يا إخواني؟ وهنا مسألتان في قضية الحيض. هنا مسألتان في قضية الحيض، أحدها وهو أن الحيض مانع من كل صوم، الحيض مانع من كل صوم سواء كان صوم فرض أم نفل أم كفارة أم غير ذلك من أنواع الصيام، ومثله النفاس بإجماع علماء الأمة. وهذا الكلام الذي ذكرناه هو إجماع علماء الأمة، وهذا الإجماع مبني على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو فطر، يعني عيد، في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي اللب، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، قلنا: يا رسول الله، وما نقصان ديننا؟ وما نقصان ديننا؟ قال: شهادة، قال: تمكث إحداكن الليالي لا تصلي ولا تصوم. قال: أليس شهادة؟ قلنا: يا رسول الله، ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قلنا: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة إحداكن بنصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن هذا النص فيه أن المرأة الحائض والنفساء أيضا تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم عند حيضها. هذا مسألة. المسألة الثانية هي أن هذه الحائض وهذه النفساء عليهن أن يقضي الصوم دون الصلاة، وذلك أن الصوم هو أيام معدودات بخلاف الصلاة فهي صلوات كثيرة، فإذا جئت تقضي صلاة سبعة أيام، فإذا جاءت المرأة لتقضي صلاة سبعة أيام فالأمر سيكون عسيرا عليها. فخفف الله عز وجل على النساء وأمرهن بقضاء الصوم دون الصلاة إجماعا. هذه المسائل التي أجمع عليها الفقهاء من سائر المذاهب. والأصل في ذلك حديث معاذة العدوية، قالت معاذة العدوية، هذه زوجة صلة بن أشيم الذي ذكرناه آنفا، هذه زوجته، وكلاهما كان من العباد الزهاد من التابعين، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ وكان الخوارج في ذاك الوقت يلقبون بالحرورية نسبة إلى بلدة حاروراء قرب الكوفة، حيث انحازوا إليها وانشقوا عن جيش علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فلما انشقوا وانحازوا نسبوا إلى تلك القرية، قرية حاروراء، فقيل لهم الحرورية بعد حتى يعرفوا أنهم أصبحوا طائفة ضالة وهي الخوارج، حتى استعلنوا بضلالهم وبدأوا يكفرون المسلمين بما ليس بكفر، وكفروا عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم سفكوا الدم الحرام، ثم أعلنوا التمرد على المسلمين والخروج عليهم بالسيف واستحلال دمائهم وتكفيرهم. عندئذ أصبحوا فرقة منشقة عن الأمة، ثم انقسموا إلى فرق ومذاهب وملل ونحو، نسأل الله العافية. فعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لا تقصد أن الحرورية يوجبون على المرأة أن تعيد الصلاة والصوم كما فهمه بعض الناس، بل تريد أن تقول لها إن أولئك المتنطعين الغلات ما أتوا إلا من غلوهم، فهل أنت مثلهم؟ هل أنت مثلهم؟ هل أنت من هؤلاء الغلاة؟ حيث تفرضين على المرأة أن تقضي الصلاة والصوم؟ فمعاذة قالت لا أنا فقط أسأل، يعني أنا لست لا حرورية ولست شيئا من هذا. فعندئذ أجابت قالت حرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكنني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت أيضا كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي، وهو مسألة أجمع عليها العلماء من سائر المذاهب كما ذكرت لكم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.